من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإكلامين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. إن هذه الآيات التي قرأتها من سورة البقرة التي هي سنام القرآن، نعم، وهي سورة مدنية، وقسم الله الخلق من لدن نوح عليه السلام إلى أن تقوم القيامة إلى ثلاثة أقسام. الناس ينقسمون إلى البشر كلهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم المؤمنون، قسم الكافرون، قسم المنافقون، ولا يخلو عن هذا. ولذلك الله ذكر في هذه السورة عن أقسام الناس جميعا، وهم قسم المؤمنون وذكر أربع آيات، وقسم الكافرين وذكر آيتين، وقسم المنافقون وذكر أحد عشر آية، أحد عشر آية في المنافقين. ونحن نشرح هذه الآيات شرحا موجزا. الناس دائما في كل وقت وفي كل زمان من لدن نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون إلى هذه الثلاثة أقسام، ولا يخرجون عن الثلاثة أقسام، ويجب علينا أن نكون من القسم الأول، فنعرف صفة القسم الأول هذا ونتصف به ونحيا عليه ونموت عليه فندخل الجنة، ونحذر من القسم الثاني وهو قسم الكافرين، فهؤلاء مآلهم إلى النار، وقسم المنافقين المذبذبين الذي بين ذلك. ولذلك ذكره وذكر في سور كثيرة، كل السور المدنية تتكلم على هؤلاء خصوصا المنافقين. في هذه السورة عدة آيات يعني موجودة، وكذلك في سورة آل عمران، وكذلك في سورة النساء، وكذلك في سورة المائدة، وسورة كبيرة فيها براءة. نعم، ولذلك نحن نشرحها شرحا موجزا. فنشرح أول الفاتحة لهم بسيطا. الفاتحة، هذه الفاتحة التي هي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عن القرآن: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني ما هي؟ هي سورة الفاتحة، وسميت سبعا لأنها سبع آيات، ومثاني لأنها تتلى في كل مسلم يصلي لازم يقرأ الفاتحة. نعم، وهي لا يوجد لها نظير في كتب السماوية، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. وهذه يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة الفاتحة، وتسمى سورة الكافية، وتسمى الشافية إلى غير ذلك، وتسمى أم القرآن. ولذلك هي يعني نور، فإن بعض من أصحاب رسول الله استضافوا ناسا من العرب فلم يبيتهم، فلدغ سيدهم فعملوا كل دواء عندهم في قريتهم فلم ينفع، فقال بعض القراء اذهبوا إلى هؤلاء القراء أن يكون عندهم دواء، فذهبوا إليهم فقال رجل من الصحابة: أنا مجانا ما فيه، لازم فعينوا له قطيعا من الغنم فصار يقرأ الفاتحة من أولها إلى والأرضين آمين، وينفق في المكان المرة الأولى المرة الثانية فكأنما فك من عقاب شكل بإذنه. فلما أخذوا الغنم أبوا ما تصرفوا فيها حتى جاءوا إلى المدينة وأخبروا رسول الله فقالوا من أعلمك أنها رؤيا اضربوني معكم سهما. وأي إنسان يصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد كما هو قول يعني الإمام الشافعي رحمه الله صلاته باطلة، ويجب على كل مسلم يصلي صلاة فريضة أو نافلة يقرأ، فإذا كانت جهرية وما قرأ فهذا والله جاء في الحديث القدسي أن الله قسم الفاتحة إلى يعني قسمين، جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، يعني الله معبود والعبد عبد، فندعوه وحده ونستغيث به وحده ونلتجئ إليه بالشدائد وحده ونرجع له وحده وننظر له وحده ونصلي إليه نعم ونستقبل قبلته، ولا يصح لنا أن نطوف ببيت أو قبر أو مشهد كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية بعض القبور يطاف بها كما يطاف بيت الله الحرام في مكة، وهذا لا ينبغي، وهذا يوجد في بلاد إسلامية وعلى الأسف الشديد أنه لا ينكر أحد ذلك بل يحبذ ذلك، وفي بعض البلاد يعني يجعل لقبر من القبور أو ميت من الميت قبة عظيمة يعني بالذهب يعملوها، فهذا لا ينبغي وكان لازم أكون. ولذلك عمر بن الخطاب يقول للحجر الأسود والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن الرسول قبلك ما قبلك، ثم بعد ذلك يقول نعم اهدنا الصراط المستقيم يعني يا ربنا دلنا وأرشدنا وثبتنا على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نموت أو على طريق الإسلام أو على طريق القرآن، وهذا هو الصراط المستقيم وهو الذي ذكر الله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، يعني يا ربنا جنبنا طريق اليهود الذين غضب الله عليهم وجنبنا طريق الضالين الذين هم النصارى. ثم بعد ذلك يقول آمين، ومعنى آمين استجب دعاءنا، فالفاتحة هذه فيها أولها تمجيد للرب وثناء للرب وآخرها دعاء، ولذلك يعني سورة لا يوجد لها نظير في الكتب السماوية لا في التوراة ولا في الإنجيل، ولذلك الله يقول لنبينا محمد ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ما هي السبع المثاني؟ هي سورة الفاتحة. وثم بعد ذلك السورة التي نحن نريد أيادها وهي قول الله تعالى الإسلاميين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المؤمنون. هذه الآيات الأربعة يعني تصف المؤمنين، أول السورة بعد الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى أولئك، هذه أربع آيات تصل لنا المؤمنين، فيقول في أول السورة الإسلامين، هذه الإسلامين اختلف العلماء المتقدمون ما معنى الإسلامين، أكثر العلماء المتقدمين يقول أنها من المتشابه الذي الله أعلم بمراده، يفسروها هكذا الله أعلم بمراده، يعني هذا من المتشابه الذي لأن القرآن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، فهذا من المتشابه تفسير لأكثر العلماء. وهناك تفسير آخر وهو الصحيح إن شاء الله أن الإسلاميين هذا يعني تحدي من الرب سبحانه وتعالى للعرب وللمشركين، فإن العرب الذين كانوا بمكة لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل نعم البلاغة وأهل الشعر وأهل النثر، فيهم كسر مساعد الأيادي وفيهم أمية بن أبي صلت وفيهم شعراء، وأن القرآن هذا حروف الموجودة فيه هي الحروف التي هي حروف الهجاء التي هي 28 حرف. إيش حروف الهجاء؟ الطالب أول ما يقربيه في المدرسة حروف الهجاء، كم حروف الهجاء؟ 28. صحيح شعر العرب مثلا إذا نبت من ذكرى حبيب ورنزيل لسجل الجوا بين الدخول إيش حروف إيه؟ حروف الهجاء. الشعراء والمتقدمين والقرآن فيها حروف الهجاء، يعني حروف القرآن كل من أول إلى آخر والأحاديث النبوية إيش فيها؟ حروف الهجاء التي هي 28 ما فيها غيرها. طيب أنتوا تقولوا أهل الفصاحة وأهل البلاغة وقالوا أن القرآن أساطير الأولين وقالوا أنه مفترى. فالله تحدثهم إذا كان هذا مفترى جيبوا زيه جيبوا 10 سور مثله مفتريات عاجز طيب سورة عاجز. بعد ذلك الله تحدث الليل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولأجل ذلك السور التي يعني مفتتحة بهذه الأحرف بألف لام ميم أو ألف لام راء أو صاد كلها تتحدث عن عظمة القرآن. نحن نقرأ القرآن كله في أكثر من 27 سورة من هذا النوع. مثلا هذه السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب. إيش الكتاب ده؟ هو القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين. السورة اللي بعد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك. وهكذا كل السور صاد والقرآن للذكر. تعال كيف زين ربنا يعني أنتم العرب وفصحاء وبلغاء إلا سورتين فيها هذه الحروف وما فيها ما تحدث القرآن. أنا ما أعرف إلا سورتين وهي ألف لام ميم أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا هذه ما تحدثت عن القرآن. وكذلك ألف لام ميم غلبت وأما الباقي نون والقلم وما يسطرون قاف والقرآن المجيد. فإذا كل القرآن يتحدى العرب الفصحى البلغاء يجيبوا زيه يقول هذا يقول أساطير الأولين القرآن طيب الأساطير الأولين يجيبوا زيه يتفضل يجيبوا أهل البلاغة وأهل الفصاحة وأهل المعلقات وأهل الشعر وأهل المعلقات التسعة أو العشرة هيا زيه. فعجل فالله تحدثه كل لين اجتمعت الجن والجن على أليات مثل هذا القرآن يأتون ولو كان بعضهم يعني لو جمعوا البلغاء كلهم ما يجيبوا. وهذا يعني أحسن تفسير لهذه الآية الإسلامية. ثم قال ذلك الكتاب. إيش الكتاب ذا؟ هذا القرآن. إيش هو ذا الكتاب؟ لا ريب فيه. جاء من عند الرب سبحانه. جاء جبريل نعم بالقرآن من الرب سبحانه وتعالى إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتحداكم بهذا وهذا كتاب عظيم فيه كل ما تحتاجونه في الدين. ولذلك يقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه من عند الرب سبحانه وتعالى. وكان الرسول إذا نزل عليه القرآن كان يقرأ خلف جبريل فأنزل الله تعالى على رسوله محمد لا تحرك به لسانك لتعجب إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن. كان الرسول إذا جاءه جبريل بسورة جبريل يقرأ الآية هو يقرأ عشان لا ينسى. الله قال له لا تحرك به إذا انتهى جبريل أن تحافظ القرآن اقرأ على أصحابه خلاص. ولذلك قال في الآيات الأخرى والذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إيش الكتاب؟ القرآن. والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة مع القرآن دائما يعني لا يجي واحد يتفلسف يقول لا القرآن يكفينا ما نحتاج السنة فهذا خطير وقد يؤدي إلى الكفر لأن السنة يعني هي التي تشرح القرآن. مثلا القرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خلاص. طيب كم الصلاة؟ واحدة اثنين ثلاثة أربعة ركعة ركعتين. مين اللي بيّن؟ رسول الله في السنة أن الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاثا والعشاء أربع ركعات والفجر ركعتين. في هذا القرآن فيه يقرأ واحد القرآن من أوله إلى آخره يجد هذا ما يجد. مثلا وآتوا الزكاة. الزكاة كم؟ ريال قرش مئة ألف مليون. مين بيّن؟ رسول الله بيّن زكاة الذهب زكاة الفضة زكاة الإبل زكاة البقر زكاة الغنم زكاة عروض التجارة كل هذا. كذلك قال ولله على الناس حج البيت. متى حج البيت؟ الرسول بيّن أن حج البيت لا يكون في إيه؟ يقف في عرفة في يوم عرفة. نعم لأنه وقف في عرفة وبات من المزدلفة ورمى الجمار وطاف بالليل قال وليقوم ولأجل ذلك. وكذلك كل الأمور فالسنة. ولذلك قال في القرآن يقول الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ايش الحكمة؟ هي سنة رسول الله. ولذلك كان كل زوجة من زوجات الرسول اي شيء يفعله الرسول في بيتها تعطي من ذلك. مثلا كيف كان الرسول يغتسل من الجنابة؟ الرسول ما كان يغتسل من الجنابة ما يغتسل امام الرسول يغتسل امام مين؟ امام ازواجه. وهذا ايه؟ فكانت تعلم كيف كان الرسول يغتسل من الجنابة انه كان يبرق على يديه ويغسل فرجه، ثم بعد ذلك يغسل ما أصابه من الأذى، ثم بعد ذلك يفيض على رأسه ثلاث حطيات، ثم على الشق الأيمن، ثم على الشق الأيمن. وكذلك إيش يتعلق بالحيض أو بالنفاس، هذا ممكن أزواج الرسول يعلمنا، ولذلك أمرهم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، وإذا نزلت آية على رسول الله ورسول الله عند واحدة منهن يجب على هذه المرأة الزوجة أن تبلغ المسلمين بهذه الآيات التي نزلت. وهذا ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك. ثم قال إيه هذا الكتاب لمين؟ قال هدى للمتقين، هو لكل الناس. هدى لمين؟ للمتقين. من هو المتقين؟ شرح لنا هم من هم المتقين ذات الذين يؤمنون بالغيب، هذا صفات واحدة. أي من هم المتقين ذات؟ المتقي أصل ممتثل أمر الله، الذين يؤمنون بالغيب. إيش الغيب؟ ما غاب عنه، نحن ما شفنا الجنة ولا شفنا النار، واحد يقول ما في لا جنة ولا نار، يكون مرتب. نحن ما شفنا نعيم القبر وعذاب القبر. واحد دحين يساوي فلسف يقول أنا أدخل أبي أو قريبي أحط مسجل في القبر، وبعد ما أدخل بعد يومين أجي أخذ المسجل هذا، أشوف سجل شيء يا منكر ونكير، وقالوا له من ربك ومن دينك ومن نفسك. فإذا شفنا هذا مريض، إذا ما شفنا هذا كلام جراز. فإيش يؤدي إلى الردة؟ لازم نؤمن ايه؟ نؤمن بالجنة، نؤمن بالنار، نؤمن بالملائكة، نؤمن بالكتب، بالرسل، نؤمن بنعيم القبر، بعذاب القبر، نؤمن بالصراط، نؤمن بالأنبياء. احنا ما شفنا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ما شفنا شيء، لكن نؤمن به. هذا الذي نؤمن به. ايش كمان الصورة الثانية؟ قالوا يقيمون الصلاة. ايش هي يقيمون؟ ايش إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أداؤها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤذن لها. هذا المقيم، الله مدح المقيمين الصلاة. من هو المقيم؟ الذي يؤدي الصلاة بشروطها التسعة وأركانها الأربعة عشر وواجباتها الثمانية وسننها الكثيرة التي تتصل إلى 20، نعم، ومستحباتها، وأن تكون في المساجد مع الجماعة. أما الذي يصلي في بيته أو في سوقه دائما قد يسمى مصلي لا يسمى مقيم، لأن الله ما مدح المصلين في القرآن أبدا. بل جاء في آية ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كذا قال. دائما القرآن يقول الذين يقيمون الصلاة. إيش إقامة الصلاة؟ هو هذا. وفي آيات كثيرة، هذه الآية في سورة البقرة، وفي آية كذلك في سورة البينة التي قرأها الإمام الآن في صلاة المغرب، نعم، يقول وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال في الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وهكذا مدح المقيمين الصلاة. والمقيم الصلاة الذي يؤدي الصلاة بشروطها. هنا الآن مسلم ما يعرف المسجد أبدا، بل في بعض المسلمين يمكن يوم الجمعة، على كل حال حتى إلا ما يصلي يوم الجمعة يصلي، يعني كثير بلاد الإسلام يعني رجل ما يصلي طول الأسبوع أو طول الشهر، لكن يوم الجمعة يروح يصلي مع الإسلام. هذا ما يكفي، لأن الله فرض عليه خمس صلوات. فالنبي يقيمون الصلاة بعدين ويؤتون الزكاة، كمان يؤتي الزكاة، كمان يؤتي الزكاة. إيش الزكاة؟ رسول بينها في في السنة، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة عروض التجارة، كمان الحبوب، الدخن، الذرة، كل هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيان. هذا لا ثم قال أستاذ، نعم، المصاري كمان إلى زكاة، نعم، يعني عدا ونفعا. ما عندنا درس الآن في الزكاة، طبعا عندنا درس الزكاة. الزكاة الأوراق النقدية الموجودة عند البشر الآن كلها يجي فيها الزكاة. الحين الرسول قال الذهب والفضة، واحد يساوي فلسفة يقول لا نحن ما عندنا. الآن نحن لو فتشنا المسجد هذا كله جبنا شرطة وبوليس وكل واحد جاء يأخذ فتش جيب، ما نجد واحد عنده جنيه ذهب جرد أو إدوار ولا سعود، إنما أوراق نقدية عنده سعودي، عنده استرليني، عنده دولار، عنده مثلا جزائري، عنده مغربي، عنده كأهل. فإذا هذه حكم الذهب والفضة. واحد يقول لا الرسول قال ذهب وفضة، نحن ما عندنا، ما نستخدمه. بعدين يعطل الركن الثالث من أركان الإسلام، وهذا موجود ناس كده يساووا فلسفة الغيب، فلسفة خربانة. فقال الذين هم الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون عليهم. كمان يتفضل بس ما يخرج من الزكاة. يقول هنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليه. الذين يؤمنون بما أنزل إليه يعني يؤمنون بالقرآن وبما أنزل على الرسول من السنة وما أنزل. نحن نؤمن بالقرآن أنه الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى هذا نزول القرآن تم في 23 سنة. يعني أول ما بعث الرسول مكة أنزل عليه اقرأ باسم ربك ثم أنزل عليه يا أيها المدثر ثم صار ينزل عليه القرآن مرة آية مرة 10 آيات مرة 20 آية. وكان بين نزول الآية الأولى والآية الأخيرة يعني كان يعني 23 سنة. وهذا من صراحة الإسلام. يعني أول لما كان رسول مكة قبل 10 سنوات أي واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويموت يدخل الجنة وهو ما صلى ولا ركع. لأن الصلاة ما فرضت إلا بعد 10 سنوات من بعثة الرسول. واحد كذلك ما خرج الزكاة في مكة أبدا 13 سنة ربنا ما يعاقب حتى لما جاء المدينة. وهكذا وآخر آية نزلت في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكانت في هذه الآية في حجة الوداع من يوم عرفة. وآية أخرى نزلت بعد ذلك بمدة قصيرة يعني الآية التي في آخر سورة البقرة. وهذا تقريبا ونحن نؤمن بأن الكتب السماوية المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور كتب سماوية لكن لا حاجة لنا بها. يعني واحد يدور التوراة الآن أو يدور الإنجيل عشان يقرأ فإذا يقرأ على أنه حكاية أو قصة لا ما لنا حاجة لأن القرآن التوراة والإنجيل على عهد الرسول مبدل. فما باله الآن. ولذلك لو أخذنا الإنجيل الذي في بريطانيا والإنجيل الذي في إسبانيا والإنجيل في كندا وفي أمريكا مختلف ما هو سوى سموه إنجيل جمدة وإنجيل مدريين نحن ما نعرفه وأما القرآن الذي في المدينة والذي في الصين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما في فرق أبدا أما التوراة والإنجيل يعني الله العلماء والعلماء كانوا خربانين والمعبد من إسرائيل بنتلوا فيه يمسح آية ويكتب آية من عنده يقول هذا من عند الله والله قال عنه فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا قال ذلك واحد يقول لا أنا ما أؤمن بالتوراة يكون مرتد. واحد يقول أنا ما أؤمن بنوح أو بموسى. فلذلك الله مدح المؤمنين قالوا آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك الآن اليهود الموجودين والنصارى الموجودون كلهم إذا ماتوا إلى جهنم لأنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول اليهود يؤمن بموسى ما يؤمن به أو يقول مثلا النصارى يؤمن بعيسى. فهذا لازم الإيمان بجميع الأنبياء ونتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا إلى التوراة. ولأجل ذلك اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله أو الآن كلهم إذا ماتوا إلى جهنم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به يعني في محمد صلى الله في الإسلام في القرآن المعنى صحيح من يكفر بالقرآن ما يشوف الجنة أبدا. النهار بعث محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان دحين 1111 وكان قبلها 13 سنة ولكن مع الأسف الشديد نسمع أن الناس المثقفين يقولوا لا فرق بين واحد يصير يهودي يصير يهودي يصير نصراني يصير نصراني وأن الأديان السماوية 3 الدين اليهودي 1 والدين النصراني 2 ودين الإسلام 1. هذا موجود في كتب حديثة في التاريخ وفي الإذاعات حتى أنه يقول لك النصارى إخواننا صار ما إخواننا إنما المؤمنون إخوان هم يقولوا عيسى بن الله واحد يقول عيسى بن الله يشوف مسلم واحد يقول عزير بن الله واحد يقول الآلهة 3 الإله كم؟ واحد لا إله إلا الله هم يقولوا 3 الله لقد كبر الذين قالوا إن الله ثالث 3 نحن بعض البلاد يقول إخواننا دول النصارى حتى واحد حاكم يبني ايه يبني مسجد ويقول له واحد كمان ابني كنيسه يا اخي من اخواننا وانا بنعرف الكنائس نحن ما نبنيها ندخل بلاد فيها نصارى اذا انهدمت الكنيسه هذه دماء الذي ينهدم مع طول الزمن ما يعتن. الآن لا، في بعض البلاد الإسلامية نبنى الكنائس، والكنائس لا تبنى في البلاد الإسلامية أبدا. نحن ندخل البلاد الإسلامية ما نبني اهتمام. مثلا الآن مثلا مصر الإسلام لا فيها كم، يعني لها 1400 سنة وزيادة، يعني في عهد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب توفي عام 35، لو بقى ما يصير ولا كنيسة. الآن كيف كان في سوريا، في العراق، لكن مع الأسف الناس يقولون الكنائس حتى إن نحن يعني لما نروح مثلا بريطانيا ونقولون المسجد ما يصير بريطانيا أن نبني منارة، بس مسجد إيه غرفة ما يرخصون، مع أنه هم إيه ولا يخلوا المؤذن يمدفون يكبر الصوت يأذن إيه في داخل المسجد، وهم في آخر الليل الكنائس حتى تضرب النواقص. على كده يعني بلاد ايه؟ ويبدع عندهم ايه؟ أن الأديان فرضية الأديان وكلام فلسة الأديان. ولذلك هذا يعيق ما عند المقدم وبالآخرة هم يؤمنون. آخرة معنى يوم القيامة. وهذا أهم ركن من أركان الإيمان. أهم ركن من أركان الإيمان أن يؤمن بيوم القيامة. ولذلك الصور المكية دائما تعالج هذا الموضوع. يعني مثلا ايش يقولوا قريش؟ يقولوا يعني ما هي الا هذه الدنيا نموت ونحن، وما يهلكنا الا الدنيا، ما هي الا بطون تلد وارض قلع. اما انسان يموت وتتفتت عظامه يحيى مره ثانيه، هذا الكلام مو صحيح. ولأجل ذلك الله يرد عليه في القران: زعم الذين كفروا ان يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يحكم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم موقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يخلق مثلا، يعني نعم وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما سبحان الذي يعني مذل البحر الجسر، واحد من الإنسان إذا يطبخ يعني زي كده طبيعي يجيب إيه؟ يجيب نار أول، بعدين يجيب البصل يجيب الأرض. الله لا، كن فيكون، خلاص ما يحتاج بعلاج. السماء كده واقفة، جاء القرآن يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للإنسان، مين قال؟ وجاء فيه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين لا غير ذلك. فلذلك هذا يعني أهم ركن من الأركان. وأي واحد ما يمضي هذا ركن الأركان الثانية ما تمضي، لأن أركان الإيمان ستة. واحد يقول لا ما في يوم القيامة، لكن أنا أؤمن بالله ويؤمن بالملائكة، لازم هذا أهم ركن. وبالآخرة إيش هما؟ ايش هذول الجماعة اللي كده خلطهم يعني خلال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. ايش هذول؟ قال: أولئك على هدى من الرب. هذول على هدى ورشاد وطريق إلى الجنة، وأولئك ايه؟ هم المفلحون. ايش الفلاح؟ الفوز بالجنة والنجاة، هذا الفلاح. دائما القرآن يقول مفلحون. ايش الفلاح؟ كل الفلاح ان يموت ويوم القيامة يقوم، والخاسر ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا نعيم. هذا القسم الاول، اربع ايات. طيب القسم الثاني كان: ان الذين كفروا. مين هم هذول الذين؟ ايش الكفر؟ الكفر معنى ستر، اصل كفر معنى ستر في اللغة العربية. ومن ذلك لنا ان نسمي الفلاح او الزارع كافرا، والله سماه في القرآن يعجب الزراع نبات، يعجب الكفار نبات. الكفار مين؟ الانسان ايش يسوي؟ يحرس الارض ويرمي البذر ويغطيه ويسقيه بعدين يطلع. فهذا فالكفر ايه؟ دليل على ان الرب هو الخالق والموجد وانه يكون مجال موجود، وهو مع ذلك يكون يكفر ويكذب الانبياء ويكذب الرسل ويقول لا في كذا. هذا هو الكفر. وقال: ان الذين كفروا، قال يقول الرسول: سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. يعني الله قبض قبض وقال هؤلاء إلى الجنة، وقبض قبض وقال هؤلاء. فالذين قدر عليهم الشقاء لا يمكن أن يؤمنوا مهما عملوا أبدا. ها؟ فالهداية من الله توفيق يكون. وأما الرشاد ذلك في القرآن في آية إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تخلق التوفيق في القلوب، هذا لمن بالله سبحانه. وفي آية أخرى في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، مرة تهدي مرة ما تهدي ما يصير هذا إنك لتهدي لترشد الناس وتبين لهم الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة. هذا معناه وإنك لتهدي إلى صراط، وهذا يجي في القرآن دائما بهذا المعنى وبهذا المعنى في آيات كثيرة. من يدري لله فلا هادي له، إنا هديناه السبيل، إنا هديناه النجدين، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك قوم صهارة أنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إيش قال؟ ختم الله على قلوبهم. إيش معنى الختم؟ أكتب زين نحن لما نقض الكتاب نقض الكتاب نقض في الطريق أو نقض في الأمين أو الحال، يعني ما هكذا مهما عمل الإنسان عشان يهديهم. نعم، الله قدر الهداية مثلا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وأمم كثيرة. وهناك ناس كتب عليهم الكفر، ها عقبة بن أبي معيط، أبو جهل، أبو لهب، هؤلاء فرعون، هامان، ما يمكن أبدا. ولذلك الرسول الله دخل على عمه وقال له قل لا إله إلا الله كلمة محمد، قال هو آخر ما قال، هو على منبة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. والذي ما يقول لا إله إلا الله يصير إيه؟ وأنزل الله تعالى في القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه، فلما تبين أن وعده الله تبرأ منه إن إبراهيم الأوام. وهذا العظيم الذين كفروا سواء أنذرهم أم لم تنذرهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم من الإشارة. ومعنى ختم الله على قلوبهم يعني ما يستفيد من الدين وما يستفيد من القرآن، مو معنى يعني أعمى ما يشوف، وكان يشوف ويسمع لكن سمع ما يسمع سمع ثاني، بل لما يسمع القرآن يقول أساطير الأول، ويقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولذلك كان رسول الله يقرأ القرآن ما يبقوا شباب ويسمعوا حديث يسمعوا ايه يغنوا قدامه يسمعوا شوشرة قال لا واحد شاب يسمع كلام سعيد نسمع عمر بن الخطاب، واحد عمر بن الخطاب ايه سر الإسلام، عمر بن الخطاب تعرض رجل من المسلمين قالوا يعني شباب وشباب محمد قالوا الجلال ما فيه أختك وزوجها أسلم ايش دخلك انت معي أختك وزوجها أسلمها إيش زين هو كيف راح لهم في البيت طرق الباب كان عندهم قارية قدوم دخلوا شيء كسوه ودخل وكان يدخل يعني صحيفة مكتوب يعني سورة طه فقال لها دين قال لها لا تتافي المجلس ما يتفاهم أول إيه دخل وكان ما كان أمه كان يقرأ أخذ الشعير وإذا فيها طاها ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلى تذكرة يخشى تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى رجل عربي هل تبكي عربي فين محمد هذا قالوا في المحل الفلاني هو متسلح راح ما في يعني نافذة ولا في باب بس قبلك وجوده في نافذة طالعون شافوا عمر وكان الذين أسلموا في ذلك الوقت يعني 40 نفر بس ما في يعني في مكة بعد سنوات الذين أسلموا فقال الرسول افتحوا إذا يريد الخير يأسلم يريد الشر نحن 40 هو واحد عمر مخطر فيه 40 نفر سلاحه كله يأكلهم 40 نفر هم فيهم فلما دخل أريد أن يقول يقول لا إله إلا الله فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول ليش نصلي ما لازم نذهب إلى الكعبة هناك وخرج الأربعين وصلي وصار ذات الوقت وعز الله الإسلام لغير أحد العمرين وهو عمر بن الخطاب هذا يعني كان الآن وليس معنى إنهم ما يسمع لا يسمع لكن سماع ما سماع فائد ما يسمع سماع يعني بل يقول لما يسمع يقول أساطير الأول يقول حكايات محمد دارة جمعنا قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة الكهف وقصة أجود ومأجود واحد كان راح الى كسرى وقيصر راح جاب قصص هناك وقاعد يقراها في بحر. إذا كان محمد يقرأ لكم هو كان أنا أقرأ لكم أعظم الناس في ذلك. مين أعظم الحجوة ذاك الوقت؟ كسرى وخيصر. ولذلك بعد ذلك لما حصل هذا يعني إن سواء عن أنكرتم أم لم تنكروا لختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه آيتين في الكفار. ثم قال ومن الناس يعني من بعض الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما يعني يقول جنسا آمنا بالله وآمنا بالرسول محمد وآمنا باليوم لكن جنسا ما حصل. هذا هو القسم الثاني وهو قسم المنافقون. والمنافقون ما كانوا في مكة إنما بدأوا في المدينة أن يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر يقولوا آمنا بيوم القيامة وما هم بمؤمنين. الله نفى عنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يعني يتظاهر أمام المسلمين في الصلاة. لذلك جاء في الأحاديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوا يعني في عهد الرسول ما كان المسجد الباب ما بنوه أيه إيش ما يجي ما حد يتعلم لكن الظهر يجي يصلي مع المسجد. وهذا لو فتشنا هذا وجدنا في مسلم ما يعرف المسجد أبدا. هذا مسلم الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين. وعسى من الله واجب العلماء يقول يعني عسى لما نقول عسى ابني أن ينجح في الابتلاء 50% ينجح 50% ينجح لكن الله لم يقول عسى هكذا معناه إيه واجب. إيه قال الله النبي عسى أن يبعدك ربك مقاما محمودا عسى كأنه قال إن الله سيبعثك مقاما محمودا. هنا العلماء يقول عسى من الله واجب وأما عسى من المخلوق فهو فعل ترجي يعني يمكن يصير ويمكن ما يصير هذا معناه. ولذلك من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم قال في قلوبهم مرض. إيش المرض هذا؟ هو الإنسان. والمرض يكون حسيا ويكون معنويا. مرات رأسه وجعان بطنه وجعان هذا مرض إيه؟ اسم قلبه مرضان في نفاق. والنفاق إيش هو؟ أن يظهر الإسلام ويخفي هذا معنى يظهر إسلام المسلم وهذا موجود. نعم. ويقول في هذه الآيات قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا يعني نفاقا ولهم عذاب عظيم. فيقول إيه ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم بعد ذلك في الله تعالى 13 آية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إذا قيل المنافقين لا تفسدوا في الأرض بعد أن أصلحها الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الأرض كانت في شرك وفتنة فأنقذها الله وأصلحها ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا قالوا إنما نحن مسلمون وهذا من جهة اللغة العربية ونحن ما لنا يعني أبحاث اللغة إنما نحن هذا بالتأكيد إنما هذه إنما يعني الذين يقولون سنسموها أداة حصر إنما الله إله واحد يعني ما في آله إلا واحد فأنت كل ما هم آله إنما الله إله واحد إنما نحن مسلمون يجيبوا إنا ويجيبوا الجملة الإسمية وهذا كل جملة إيش الله رد على إنه مسلم هذول يقولوا مسلمين مين اللي عرفين قال على إنه الله أعلم بأكبر ويعرف ايه؟ يعلم السر ونجف فسجل عليهم بأنهم ايه؟ مرسلون ثم قال وإذا قيل لا تسجدوا الأرض قال إنما نحن مسلمون على إنهم صلاة الله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم من نعرف عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول هذا كان رجل عظيم في قبيلته وكان يجعله أمير عليه فلما بعث الرسول محمد وهاجر إلى المدينة راحت الأمارة عليه صار ايه في الاول كان ايه السنه الاولى كان السنه الثانيه كان لما صار انتصار في بدر كان يروح بلده يروح الشام وهنا البلد وهذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله ها قال هذا وفي غيره كثير زيادة. ولكن وإذا قيل آمنوا كما آمن، وإذا قيل لهؤلاء المنافقين في عهد الرسول آمنوا كما آمن الناس، كما آمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وفلان وفلان، قالوا نحن كما آمن السفهاء. دول المغفلين، دول هذول مغفلين، دول أنا ما كده بيادة يعني، يعني نحن كل مغفلين يعني مغفلين عاد عشان يفهم أي إنسان، يعني نحن ما نؤمن هذول الناس مغفلين ما عندهم عقل أبدا. مع أن إيه هؤلاء أعظم ناس الله مدحهم في القرآن، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويوجد الآن ناس يكفروا أبو بكر وعمر وعثمان ويقولوا جمهورية إسلامية، جمهورية إسلامية يقول هذا الكفار أبدا، ويقول أنهم ارتدوا عن الإسلام، هذه الجمهورية الإسلامية حفظ جرال وأمثالها، يقول هذا الكفار وارتدوا عن الإسلام، مع أن الله يقول إيه السابق رضي الله عنه ورضي ما يقول رضي الله عنه، يقول رضي عن مين الدرجة يقول أبو ما في عقل من يعني راح يكون بلسان زي ما يقول، هذا خطير جدا. فيقول هنا آمنوا كما قالوا وآمنوا كما آمن، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلم. ثم يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، إذا شافوا المسلمين جوا في المسجد قالوا آمنا ونحن نحب الله ونحب الرسول ونصلي ونصوم. وفي الحديث لا قالوا أنهم كلام ألا إنهم السفهاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا جوا إلى الرسول وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤسائهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمد إليه الجزاء من جزاء، لأن الاستهزاء بالدين الله نسى الله وأنساهم أمره، قال إنما نحن على أنهم السفهاء، ولكن وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، على أنهم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة جاءهم الرسول وأمرهم بالإيمان والاتباع حتى يدخلوا الجنة فيشتروا. مثال لذلك يعني مثال عشان يبين هذا المعنى، رجل جاء إلى إنسان وعنده إيه غنم وقال له أنا أبغى شاة الغنم، قال له روح خذها، راح مثل الكلب مثل الكلب، يقول شبيه ولا لا؟ جاءت النور تربط النور بالكلب، جاءت محمد ودعاك إلى عبادة الله ونهاك عن الشر وحذرك وعمرك وهذا، فهو يقول لا. وهذا يعني يقرب هذا المعنى، مثال يعني الإنسان إلى إنسان عنده غنم أو نعم شياء أو كتبان، فيقول أنا أروح، يقول له روح تقوى، يروح يمسك الكلب ويشد الكلب ويجري، هذا ولا لا؟ ولذلك الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم وبرعايته لي وذلك. هذا مين البائع؟ المؤمن. ومين المشتري؟ الله. وإيش الثمن؟ الجنة. شيء عظيم ده. يعني الآية هذه يعني إن الله اشترى من المؤمنين، مين البائع؟ المؤمن، أنفسهم وأموالهم، إيش الثمن؟ الجنة، مو ريال ولا ألف ريال ولا مليون ولا بليون، إيش الجنة؟ الله اشترى أنفسهم وأموالهم، أن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده أوفى من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، وذلك هو الفوز العظيم. مين هم دول؟ قال التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الرافعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن، هؤلاء أولياء الرحمن. نعم، والله وصفهم في آيات كثيرة في القرآن، في آية أخرى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، والذين عن الصلاة مقيمون، والذين بالزكاة فاعلون، والذين بفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فهؤلاء هم الغالبون. الولاية ليست شك، مثل واحد يكبر السبحة سأل سبحة أبو ألف وعلقها في عمر، هذا ما هو ولي، يمكن يكون حرامي كبير، الشيطان مجرم من المجرمين يبقى يفعل على المغفلين وياخذ أمواله، كذلك تساوي جبة كبيرة أو مشلح كمان أو حمة كبيرة خضراء أو زرقاء، كل هذا مات. المؤمن صفاته موجودة في القرآن في عدة آيات، منها في آيتين ذكرنا وفيها آية كذلك إن المسلمين والمسلمات والمسلمين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين، الذي يتصل بهذه الصفات مؤمن نبي، والذي ما يتصل بهذه ما هو الشك ما هي. إذا كبر السبحة جار سلا في الشارع قد يكون نفسه أكبر من نفسه تعالى يضحك على المقصد يأكل أموالا من بعض. ولذلك لازم نعرف مات الله سنون صمم بكم صمم يعني ايه لا يسمعون، وبكم لا يتكلمون بالحق معنى ما يتكلم، لأن القرآن المنافقين دحين يتكلم وهذا موجود الحال يتكلم وهذا، لكن ما يستفيد من هذا الكلام. ثم المثل الثاني أو كصيب، الصيب هو المطر الغزير، المطر الغزير فيه ظلمات ورعد، يعني رب لما يصير المطر الغزير يصير السحاب ده يعني وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصراط كل المنافق الصراط حذر الموت والله محيط بالكافرين. إيش قال؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشر، يعني لا في ضاء يمشي بعدين ما يعني. ومعلوم أن إذا كان المطر خصوصا في بعض البلاد هذا ما يقول الآن يعني يصير يعني ما فهذا مثل المنافق، فمثل لهم بمثالين وذكر 13. الناس بعض الناس يقولوا ايه ما في منافقين في عهد الرسول، وقد ايه في سورة اسمها سورة المنافقين، اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ايه ان المنافقين لك، بايش كذبهم؟ في ايه؟ في الشهادة، لان هم يقولون بألسنة ما ليس، ولذلك اذا جاء قالوا نشهد كذابين في نشهد بس يقولون بالمساعدة. وسور كثيرة في القرآن، يعني هذه السورة في عدة آيات، يعني فيها في سورة البقرة وفي سورة كذلك آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة المائدة وفي سورة التوبة براءة، هذه ذكر فضح المنافقين فضائح حتى تسمى السورة الفاضحة يسموها العلماء. والمنافقون موجودون، ولذلك نحن قلنا أن البشرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم المؤمنون قسم الكافرون قسم المنافقون. الناس يقول لا واحد مثلا يسكن في المدينة أو يسكن في مصر خلاص ماشي، لا يعمل جاي قال المدينة آمن وعمل الصالحات، إيش الصالحات؟ يعمل يصلي يصوم يحج يمتثل الأوامر يجتنب النواهي لا بد من هذا. أما فلذلك مفتاح الجنة إيه؟ لا إله إلا الله محمد، هذا مفتاح الجنة، هذا المفتاح له أسنان. إيش أسنانه؟ الصلاة الزكاة الصيام الحج والأوامر الثالثة إن أمر الله بها، يجب المفتاح في أسنان يجب انفتح الباب. نحن الآن عندنا كان أول أبواب قديمة يعني خشبة كده وفيها ثلاثة مصامير، إذا واحد مسمار ما فيها ما يفتح الأبواب القديمة ما يفتح، خلي على المفاتيح الحديثة الآن، لو انكسر كده سن صغير يقع في الشارع صاحب البيت ولا يخلع الباب ولا يخلع الباب ونحن رأينا المفاتيح الجميلة هذه في الخشبة وفيها ثلاثة مصاريف، واحد مصاريف يسكر فإذن يعني لا يدخل الجنة إلا المفتاح، المفتاح هذا لا إله إلا الله محمد رسول، يجي هذا المفتاح له أسنان، فأسنانه الصلاة الزكاة الصيام الحج الامتثال الأوامر، فإذا أتى بمفتاح فيه تعني أسنان دخل الجنة، إذا المفتاح ما بي أسنان قد يكون في خطر، فإذا كان هذا يعني كفر ما يدخل الجنة أبدا، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، وإذا كان لا معاصي زنا وسرق وشرب الخمر وهذا ويعرف أنه حرام هذا تحت مشيئة الله، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر، نحن لا نحكم عليه أنه مخلف، قد يعذبه الله على قدر ذنوبه ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة، وذلك إما بشفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الأنبياء والرسل، على كل حال مآل إلى الجنة، لأنه جاء في الأحاديث إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ما يخلص النار إلا الكافر، هذا قد يخرج من النار بعد ما يعذب أو بعد ما ينال شفاعة، لا واحد ما يشفع إلا بعد ما عنده. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يشفع لأنه أما المؤمن فواحد يشفع لوالده أو لولده أو هذا بعد ما عنده. ولذلك يقول في قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تنزل شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا والشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشروع. يعني يأذن الله للشافع أن يشفع، ذلك الرسول يقول ربي مشاجرا ويثني على الله بما حالك لا يستحضرها فيقال ارفع رأسك وصل تعطى واشفع، وأن يكون المشروع له مؤمنا هذا لابد. أما في الدنيا هنا الناس يمشوا الدنيا على الآخرة، مثلا واحد يشفع عند الملك يروح عند الملك يصدق بالخير أو يمشي بالخير ويظن إن فلان ذو من رعاياكم ومن محسوبكم أرجو أن تحكوا له الحاجة. الملك ما يقدر كل واحد جاي يطلع يقول إن ملكه بعدين يموت، ما يقدر يكون الملك لحاله، لازم هناك في وزراء يقبل شفاعة هذا ويقبل. أما الرجل لحاله ما حد يشفع عنده إلا بعض الناس. ولذلك القرآن نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا به، تنص القرآن. وهذا ما أردت أن أبين في هذه الليلة، وحذرني بعض إخواننا بعض أشياء أو بعض أسئلة يعني ما ظهر لهم أو هذا، فيمكن يسألونها ونحن يعني على قدر ما نستطيع.